بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، أيها الإخوة في الله، مرحبا بكم في هذا البيت العامر بذكر الله جل وعلا، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم رمضان، وأن يجعل هذه الأعمال في موازين حسناتكم. حق لنا أن نشكر الله جل وعلا أن بلغنا هذا الشهر، فاشكروا واذكروا نعمة الله عليكم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، أي اشكروا نعمة الله عليكم. وهذه بشرى من الملك، قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا أردت الزيادة من الله، وإذا أردت المنة من الملك، فاشكر هذه النعمة أن بلغك الله عز وجل شهر رمضان. كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يهنئ أصحابه بقدوم هذا الشهر، فيخرج على أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم ويقول لهم: أتاكم شهر مبارك. يهنئ أصحابه صلى الله عليه وسلم، شهر عظيم ترفع فيه الدرجات، تمحى فيه السيئات، تغفر فيه الخطيئات. خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. فاغتنم هذه اللحظات لعلك تكون بعد قليل في عداد الأموات. صلاة الفجر في جماعة، احرص عليها في كل يوم من أيام رمضان. خذ بجميع الأسباب المتاحة، حافظ على الصلوات الخمس في جماعة. اجعل رمضان هو نقطة التحول في حياتك أنت. الصلوات الخمس في جماعة، احرص على صلاة القيام. رجل يخرج من رمضان وما صلى القيام، ماذا حصل وماذا صنع في شهر رمضان؟ أما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ مظهر سيء يرى في كثير من مساجد المسلمين، بمجرد تسليم الإمام وبمجرد أن ينتهي من صلاة العشاء وجدت أن بعض الناس سارع وبادر وخرج من باب المسجد كأنه قد فر من حريق شب في المسجد والعياذ بالله. لماذا أيها الناس؟ ألا تريدون المغفرة من الله؟ أما سمعتم قوله جل وعلا: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إذا كنت حريصا على صلاة القيام في المسجد، غفر الله عز وجل لك الذنوب السالفة أي الماضية. ماذا تريد بعد ذلك؟ الحرص على السحور، فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الحرص على تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. الحرص على الصدقات، كان صلى الله عليه وسلم وهو أجود الناس في رمضان وفي غير رمضان، وهو أجود بالخير من الريح المرسلة في رمضان إذا أتاه جبريل عليه السلام، والحديث عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهذا جود وإنفاق، وهذه تلاوة للقرآن، وهذا حرص على الصلوات الخمس في جماعة، وهذه صلة للأرحام. بعض الناس يبدد وقته ويضيع حياته عند المقاهي وعند الملاهي، هذه الأشياء تشهد عليه بين يدي الملك يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. الإمام السيوطي يمر على أناس قد جلسوا عند المقاهي ويقول: لو أن أعمار هؤلاء تباع لاشتريتها. يريد أن يقوم باستغلالها في تلاوة القرآن، في التصنيف، في الدعوة إلى الله. هؤلاء يستقبلون رمضان بالجلوس عند التلفاز، وما أراكم ما التلفاز، يملؤون أعينهم من الفجور والله من ورائهم محيط. نقول لهؤلاء: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ونقول لهم: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فإياك أن تضيع ثواب الصيام إذا جلست أمام التلفاز، إذا جلست أمام الفضائية، إذا جلست عند قارعة الطريق، جلست هنالك تنظر إلى الرائح وإلى الغادي وإلى الرائحة وإلى الغادية، تتأمل في محاسن هذه المرأة وتنظر إلى محاسن تلك الفتاة، ضيعت ثواب الصيام. لو أنك اعتزلت الناس وجلست في بيتك لكان خيرا لك. استقبلوا رمضان حق استقباله، شهر عظيم، احرص على صلاة القيام. بعض الناس يبحث عن المسجد الذي ينتهي من صلاة القيام في أسرع وقت، وإذا أصال الإمام شيئا ما قال أصلتم، شق علينا، عندنا مصالح. كفاك 11 شهرا وأنت تحصل المكاسب. ماذا يعني لو أنك فرغت ساعة من حياتك يوميا في رمضان لله؟ تريد الجنة، تريد المغفرة من الله. لعلي إن شاء الله تعالى أتحدث عن فقه الصيام وعن حال السلف في رمضان، صلى الله تعالى أن يغفر لي وإياكم، وأسأل الله يتقبل مني ومنكم. شكرا لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه إضافة بفضل الله عز وجل، من الله تعالى علينا في هذه البقعة المباركة بتلك المقرأة الميمونة، والحمد لله أنها آتت أكلها. نجلس بضع دقائق عند هذه المأدبة ونلتف حول كتاب الله عز وجل، نقرأ آية نفهم معناها، نسمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يقال لكم بعد هذه الجلسة قوموا فقد غفرت لكم. اللهم آمين يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.